بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عيسى في كتابه الجامع كتاب تفسير القرآن، قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يحدث عن عروة أنه قال: قلت له يا عائشة: ما أرى على أحد لم يطف بين الصفا والمروة شيئا، وما أبالي ألا أطوف بينهما. فقالت: بيس ما قلت يا ابن أختي. طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون، وإنما كان من أهل لمنات الطاغية التي هي بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروة. فأنزل الله: فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ولو كانت كما تقول لكانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما. قال الزهري: فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فأعجبه ذلك وقال: إن هذا لعلم، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون: إنما كان من لا يطوف بين الصفا والمروة من العرب يقولون: إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية. وقال آخرون من الأنصار: إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نمر به بين الصفا والمروة. فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال أبو بكر بن عبد الرحمن: فأراها نزلت في هؤلاء وهؤلاء. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن نبدأ بشرح الآية وتفسير الآية، يسأل بعض الإخوان عن اختلاف القراءات، وكون القراءة وصلت إلى 7 قراءات أو إلى 14 قراءة، ما سبب اختلاف الناس في كتاب الله وهو واحد، كتاب واحد نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ والجواب أن القرآن نزل غفل، لا تشكيل فيه، مرة واحدة. القرآن اللي بين يدينا هذا نزل غفل، لا باء ولا تاء ولا ثاء ولا جيم، ما في حروف، مرة واحدة، تشكيلات ما في، نزل حروف، والعرب تفهم الكلام من ولو غفل، تقرأ أول الكلمة ثم تقرأ بقية الآية. فالقرآن نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام بلا تشكيل، بلا نقط، لا ثاء ولا تاء ولا باء ولا شيء، ولا فتحة ولا ضمة ولا جزمة ولا شيء، نزل مجرد ما هكذا. والقرآن والعرب تقرأوا بهذا الشكل مجرد، ولهذا اختلف، حتى الصحابة اختلفوا في قراءتهم. فقال: وأنيبوا، يقول أتيبوا، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، تجد يحرفونها لأن ما عليها نقط، مرة واحدة. متى حدثت النقط ومتى حدثت التشكيلات هذه؟ يقول: حدثت في سنة 80 من الهجرة، في وقت الحجاج بن يوسف، جمع علماء الأرض بكاملهم، ثم قال أن أناسا يأتون بعدنا لا يفهمون القرآن، لا بقر ما يفهمون يقرأوا القرآن، يختلط الحابل بالنابل ويختلط العجم بالعرب، ولا يفهمون يقرأوا القرآن بهذا الشكل اللي بين يدينا اليوم، لكن علينا أن نشكل لهم، نشكل القرآن لهم. فشكل القرآن وحسب حروفه، كما تقدم أظني شرحت هذا، أنه حسب الحجاج بن يوسف الثقفي حسب حروف القرآن وآياته وكلماته، وأظن تقدم الشرح في هذا. لكن الكلام أن القرآن نزل غير مشكل، مرة واحدة، لا نقط ولا فتحات ولا نصبات ولا شيء ولا ضم ولا شيء، نزل مجرد. هذا الذي جعل الناس يقرؤون، كل يقرأ على كذا، كل يقرأ على حد، حد يقرأ كذا وحد يقرأ كذا وحد يقرأ كذا، لأنه مو مشكل، ما أدري. والعرب تقرأه صح، لكن اللي بعد العرب وبعد ما انتهى وبعد ما فتحت الفتوحات واختلط الناس تغير الناس، فاحتاجوا إلى أن يكون قراء 7 أو قراء أكثر أو قراء كذا أو قراء كذا. الحجاج بن يوسف جمع علماء الأرض وقال إن الناس يأتون بعدنا ما يستطيعون قول هذا القرآن بهذا الشكل، لكن شكلوا لهم، حطوا فتحة وضمة وكسرة وسكون، وحطوا ثلاثة على الثلاث وعلى التثنين وعلى البواحد، وحطوا على الجيم لا نقطة، وحطوا على الخاء نقطة، وحطوا كذا وحطوا كذا، وشكلوها التشكيل اللي بين يدينا اليوم. من عام 80 جمع الناس الحجاج بن يوسف الثقفي وحسبوا حروفه حتى وصل الحرف الأول، يعني ربعه الأول بالحروف، وصل إلى حبطت من سورة الأعراف، التاء من حبطت من سورة الأعراف، هذا ربعه الأول، وربعه الثاني إلى الفاء من واللي تلطف من سورة الكهف، وليتلطف وصل إلى الفاء، هذا ربعه الثاني، هذا نصف القرآن حروفا، عدوا حروف حرف حرف، فحروف الربع الأول من التاء من حبطت في سورة الأعراف، حبطت أعمالهم، تاء هذا ربعه لو انتهى الحرف هذا انتهى الربع الأول بالحرف هذا، الربع الثاني انتهى بالفاء من وليتلطف، الربع الثالث انتهى من قول من قول وهو الغفور الرحمن من سورة من قصة من قصة من قصة شعيب في سورة الشعراء، من قصة شعيب وهو العزيز انتهى بالزاء، وهو العزيز والغفور انتهى بالزاء من سورة من قصة شعيب في سورة الشعراء، والآخر عاد الربع والآخر إلى الآخر إلى آخر كل عذر من الشاهد إن القرآن أربعة أرباع حروفا وكلمات وغيره، ربعوه أربعة أرباع وحذبوه وجعلوا لك العين هذه على الهامش علشان اللي تروح ركوع، يقول لك ركوع علامة على الركوع، حطوا لك عين على الهامش أنه علامة الركوع، إذا وصلت إلى هنا تركع وأنت تروح الإنسان. الشاهد أنه أتانا بهذا الشكل من سنة 80 من الهجرة بأمر من الحجاج بن يوسف، ويرى علماء الإسلام أنها حسنة من حسناته، وإن كان أنه ظالم وكذا لكن له حسنات، حسنة من حسناته أنه شكل القرآن اللي أتانا لو جانا غفل بلا نقط وبلا فتحات وبلا ضمات كيف نقرأ؟ ما نسأل، كل واحد يختلف، حتى أن بعضهم يقول لقوله تعالى ولله ميراث، ميراث التاء، ولله ميراث السماوات والأرض، يقول ولله ميزاب السماوات والأرض، حطها باء التاء النقط الثلاث جعل لأنه ما في شيء، ما في لا تاء ولا باء، ولله ميزاب السماوات والأرض، انظر كيف يقرأ الناس، ولو قرأ أحد بهذه القراءة ولله ميزاب السماوات والأرض ما صحت الصلاة، والصلاة اللي يقرأ بها ما صحت، لازم يقرأ ولله ميراث السماوات والأرض، شدريني إنها نقط ثلاث وأنا ما أشوف نقط مرة واحدة. هكذا حصل من الحجاج بن يوسف عام 80 في أول خلافة الوليد، خلافة الوليد بن عبد الملك بن مروان، وهذا الذي هذا هو الذي كنت أريد أن أنبه عليه من القراءات اللي مرت، قراءة الترمذي قال باب القراءات وأتى بالقراءات وكيف اختلف الناس باللهجات والقراءات. نعم، يقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب في تفسير سورة البقرة، قال حدثنا ابن أبي عمر محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عن الزهري قال عن عروة بن الزبير رضي الله عنه أنه سأل عائشة خالته عائشة يا خالة كيف نزل قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما، أرى يا خالة أنه لو ما طاف بالسعي لو ما سعى طف بالبيت وبس يكفي الحج، قالت بئس ما فهمت يا ابن أختي، بئس ما فهمت يا ابن أختي، كان أهل المشلل في منات يعبدون أهل الطائف وأهل أهل المدينة والعرب اللي حواليهم الأصنام الثلاثة التي كان ذكرها الله في سورة النجم، العزة ومنات ومنات الثالثة الأخرى وصاحب الطائف اللي يلد السويق اللات، كل هذه الثلاث كانت معابد للعرب قبل الإسلام، كانت معابد للعرب وكانوا يتحرجون، كانوا يطوفون ويسعون في وقت الجاهلية، لكن غالب من يعبد هذه الأصنام ما يطوف بين الصفا والمروة، ليش؟ لأنها رجل وامرأة، لأن الصفا والمروة دفن فيه رجل يسمى إساف ونائلة، نائلة امرأة وإساف رجل، وزنوا تحت الكعبة وخلبهم الله حجارة، ودفن واحد منهم بالصفا ودفن بالمروة، ولهذا قول أبي طالب يعيدكم إساف ونائلي، يعيدكم من إساف ونائلي، يعني لما أراد أن يحمي الرسول عليه الصلاة والسلام فأساف نائلة رجل وامرأة فجروا تحت الكعبة فقلبهم الله حجارة، ودفن إساف بالصفا ودفنت نائلة بالمروة، والشاهد أن الطواف بالصفا والمروة لا بد منه إلا ما يصح عبرة الإنسان ولا يصح حجه، فقال تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، مدام من شعائر الله وأنها لا بد من أن تأتي بها فلا يصح لك عمرة ولا يصح لك حجا، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح أي عليه أن يطوف بهما، تقول لو كان كما تقول ابن أختي لقال فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، لكن يطوف لا جناح عليه يعني لا بد من الطواف بين الصفا والمروة، تقول أسماء بنت أبي بكر الصديق لعمري إنها لا تصح لا يصح حج ولا عمرة لمن لم يطوف بين الصفا والمروة، لمن يسعى بين الصفا والمروة، وثم أتت بحديث أننا سعينا ما طفنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، طفنا مع الرسول بالبيت ثم طفنا مع الرسول بالصفا والمروة، معنى هذا الترتيب أنك أول تطوف بالبيت ثم تسعى بين الصفا والمروة. نعم. يقول الزهري يقول ذكرت ذلك لأبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أحد الفقهاء السبعة الذي ذكرهم في أبياته. الفقهاء إذا قيل من فقه سبعة أبحر روايتهم ليست عن علم خارجة فقولهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر، هذا اللي بين يدينا أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أبو بكر سليمان خارجة. الثالث أنهم سبعة الذي لقي عنهم تلقى عنهم الفقه أبو الإمام مالك رحمه الله، فهؤلاء السبع هم البحور الذي أناروا الدنيا بفقههم وإن كانوا بالمدينة لكنهم أناروا الدنيا بفقههم. الشاهد أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يقول هذا علم، يقول لما قالت له عائشة قال هذا والله علم، لكن الذي نرى أنها نزلت بأهل المشلل كانوا يعبدون المشلل ولا يسعون يقوم بالبيت ولا يسعون تكفيهم صنمهم ونزلت بهؤلاء وهؤلاء لا بأس، يعني أخذ رأيه ولا يقول إن هذا علم. نعم. لقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون إنما كان الله يفوق بين الصفا والمروة من العرب، يقولون إن طوافنا بين هذين الحجرين من الرجال. يقول أنه سمع رجال أبو بكر يقول سمع رجالا من أهل من الناس يقولون إن الناس كانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة لأنها أولا فيها رجل وامرأة أصنام، وثانيا أنهم يعبدون أصناما لهم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى كانوا يعبدون ويعظمونها ويكفي أن نطوف بالبيت ونطوف بأصنامنا. هذا يقول أن كثير من العلماء سمعتم يقولون أن الآيات هذه نزلت في هؤلاء وهؤلاء. نعم. وقال آخرون من الأنصار إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نمر به إلى الصفا. هذا الأنصار رحمهم الله ورضي عنهم لهم منات يعبدونها إلى أتوا منات بالمشلل بين عند رابغ، يقولون حنا ما أمرنا بالصفا والمروة، أمرنا بالطواف بالبيت فقط، أما الصفا والمروة ما أمرنا أن نطوف بها نسعى بها. هذا متى؟ هذا في وقت الجاهلية لما أتى الإسلام نسخ كل هذا وأمر الله رسوله أن يطوف بالبيت سبعا وأن يطوف بين الصفا والمروة سبعا، ولما أتى عليه الصلاة والسلام إلى الصفا قال ابدأوا بما بدأ الله به، قرئت ابدأوا على الجمع وقرئ أبدأ أنا يا رسول الله يعني نفسه رسول الله عليه الصلاة والسلام، أبدأ بما بدأ الله به أو قال ابدأوا أيها الناس بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، يعني من يطوف من المروة إلى الصفا لا يجزي ما يصح، إنما تطوف بما بدأ الله به، من الصفا إلى المروة واحد، ومن المروة إلى الصفا اثنين، ومن الصفا إلى المروة ثلاث، حتى تتم سبع تنتهي سبع بالمروة ثم تقصر شعرك الإنسان انتهت عمرتك وهكذا. فالشاهد ابدأوا بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله. نعم. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يزيد بن أبي حكيم عن سفيان عن عاصم الأحول أنه قال سألت أنس بن مالك عن الصفا والمروة فقال كان من شاعر الجاهلية، فلما كان الإنسان فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما، فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، قال هما تطوع، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عبد بن حميد عبد بن حميد قال حدثنا يزيد بن أبي يزيد بن أبي حبيب قال يزيد بن أبي حكيم ابن أبي حكيم قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا عاصم الأحول عاصم بن سليمان الأحول قال حدثنا قال سألت أنس بن مالك عن الصفا قال سألت أنس بن عاصم اللي يقوله عاصم بن سليمان الأحول يقول سألت أنس بن مالك عن الصفا والمروة فقال كان الأنصار لا يتحرى لا يسعون بين الصفا والمروة. نعم. فقال كان من شعائر الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكنا عنهم. يقول كان من شعائر الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكنا عنهم حتى أمرنا، حتى وردت إن الصفا والمروة من شعائر الله، يعني من الأماكن المقدسة التي أمركم الله بها، فتطوف بالبيت ثم تسعى ثم تخرج إلى منى ثم عرفات ثم ترجع إلى مزدلفة ثم منى ثم أيضا طواف البيت ثم الصفا والمروة من الشعائر، لأن ما يتم حجك الإنسان ولا يتم عمرتك إلا بإكمال هذه المشاعر التي هي البيت والمسعى ومنى ثم عرفة ثم رجوعا إلى مزدلفة ثم إلى منى ثم إلى مكة تطوف وتسعى. هذا الترتيب لابد منه سواء كان في عمرة أو في حج، لابد من الترتيب. فالحج ترتب طوافك الإنسان تطوف بالبيت ثم تسعى وتحلق انتهت عمرتك إذا كنت معتمرا، ثم يوم 8 تخرج إلى منى قبل الظهر ثم تصلي الصلوات الخمس بمنى، ثم في الصباح تذهب إلى عرفات، ثم إذا انتهت الشمس تنزل إلى مزدلفة إلى الصبح أو إلى منتصف الليل لمن كان معه ضعن، ثم بعد ذلك إلى منى، ثم تنزل إن شئت يوم العيد إذا رميت الجمرة وتقصر إن شئت أو تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة وتقصر بعد أن ترمي الجمرات، لك ذلك كله جائز. أما العمرة فإذا اعتمرت تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة ثم تقصر أو تحلق عند المروة وانتهت خلاص. لا بد من هذا من إكمال واحد منهما. ولهذا قالوا الإنسان إذا دخل في الحج لو حتى لو تطوع لا يمكن يخرج منه إلا بإكمال أعماله، وكذلك إذا دخل في العمرة حتى لو تطوع لا يمكن أن يخرج من العمرة هذه حتى يكملها إلا إذا حبس واشترط فله أن يحل ويرجع إلى بلاده، أو حبس ولم يشترط وذبح شاة وحلق رأسه له أن يرجع. غير هذه الأمور الثلاثة لا يمكن يخرج من العمرة بدون أن يشترط وقد حبس ويرجع إلى بلاده، أو ما اشترط ويذبح شاة وقد حبس يذبح شاة ويقص رأسه ثم يرجع إلى بلاده. هذه ثنتين، الثالثة إكمال أفعالهما. إذا لم يحصل على واحدة من الثلاث لا يمكن أن يخرج من عمرته ولا يمكن أن يخرج من حجه إلا بأحد الثلاث الأمور، لا يمكن. حتى لو قال أنا أخرج من العمرة، أنا نويت العمرة، نويت أني محرم بعمرة وبعد ذلك نويت أن أخرج منه، يقول لك لا، الدين الله مولع وشريعة الله ليست تلاعب، ما يمكن. دخلت بالعمرة أكمل أفعالها، طف بالبيت واسعى بين الصفا والمروة وقص أو احلق ثم أخرج خلاص. أما تخرج فأنت بعمرة إلى يوم القيامة إذا لم تتم أفعالها أو أنك حصلت. إذا حصلت فلك أمرين، إذا حصلت لك أمرين، إن اشترطت ترجع بلا شيء، وإما اشترطت تذبح شاة وتقص وترجع. غير هذه الثلاث لا يمكن يخرج من العمرة ولا يخرج من الحج حتى ولو تطوع. نعم. واحدة من الثلاث، يعني ما هي الثلاث كلها، واحدة من الثلاث. أما تكمل الأفعال أو تحصر وقد اشترطت تحد ولا شيء عليه، أو ما اشترطت وتحصر تذبح شاة وتقصر وترجع إلى بلادك، واحدة من الثلاث هذه تخرجك من العمرة أو تخرجك من الحج، وما عداها لا يمكن، لا يمكن تبقى بعمرتك إلى الأبد أو تبقى بحجك إلى الأبد. نعم. قال أنس ما تطوعكم التطوع خير من الله. يقول قال أنس ما أن الصفا والمروة من شاعر الله ثم حج البيت واعتمر فلا جنى عليه الطواف بهما. قال ثم تطوع ثم تطوع خير من الله. ثم تطوع ثم تطوع تطوع يعني السعي بين الصفا والمروة تطوع يعني إذا نواه تطوع. المهم أن الصفا والمروة من شعائر الله، من حج البيت أو اعتمر فلا جناح أن يتطوع عليه أن يتطوف بهما، يعني لا تتحرجوا أن تسعوا بين الصفا والمروة كما كان الجاهليون يفعلونه. الجاهليون يتحرجون، كذلك الصحابة لما جاء الإسلام كانوا يتحرجون من الطواف بين المروة بين الصفا والمروة، حتى أمرهم الله بذلك وطاف الرسول عليه الصلاة والسلام ثم سعى بين الصفا والمروة وأمرهم يبدأوا بالصفا. نعم. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. نعم، لأنه في البخاري ومسلم. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة طاف بالبيت سبعا فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى خلف المقام ثم أتى الحجر فاستلمه ثم قال نبدأ بما بدأ الله به وقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله في صفة حجة الرسول عليه الصلاة والسلام لما حج للوداع ما الذي عمله، وجميع أعمال حجة الوداع لا بد أن يعملها المسلم إلى يوم القيامة، لا بد أن تقتدي برسولك الإنسان عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، وقد أكثر الناس من التصنيف فيها وحصرها، حجة الوداع ثم يأتي بما حصل، حجة الوداع لابن القيم، حجة الوداع لفلان، حجة الوداع لابن كثير، حجة الكثر المتصنيف فيها، ليش؟ لأن الناس في حاجة إليها، الناس في حاجة إلى حجة الوداع، لأنها هي النسك التي انتهى الناس إليه، هي النسك، خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، ولا لقوه ولا لقاهم، أخذ 81 يوم ولا حتى برده، لعلي لا ألقاكم بعد يومي هذا، خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، يعني خذوا الشعائر مني الآن ما دام أنا بين أظهركم وبين يديكم، فلعلي لا ألقاكم بعد هذا، ما لقيهم لحق بربه بعد 81 يوم من حجة الوداع، لحق بربه عليه الصلاة والسلام، فما فعله لحجة الوداع هو الذي يجب أن يكون إلى يوم القيامة، ويجب على المسلمين أن يفعلوه إذا أرادوا الحج الصحيح. أما من أراد يساهل عن الناس أو يقال أنا أفعل كذا أو يقال أو يجتهد أو يفتي بأحاديث ضعيفة أو يفتي بأحاديث مساهلة فهذا هو فيه، لكن فعل الرسول بحجة لابد المؤمن إذا أراد حجا صحيحا أن يفعله. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا جعفر بن محمد الصادق قال عن أبي جعفر الصادق عن أبي محمد الباقر عن جابر بن عبد الله نعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فطاف بالبيت سبعا فقرأ واتخذ من المقابر. يقول جابر رضي الله عنه في الحديث الطويل الذي أخرجه مسلم رحمه الله بطوله، أخرجه مسلم بطوله بهذا السند، جعفر الصادق عن أبي محمد الباقر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وقبله اثنين من الثقات إسماعيل سفيان بن عيينة ومحمد بن يحيى العدني قبله، لكن سند الصحيحين البخاري سند مسلم رحمه الله، ولا البخاري أتى به مقطعا، لكن مسلم ساقه بطوله كله، كل حديث جابر من يوم خرج الرسول من المدينة حتى رجع إلى المدينة هذا حديث جابر، حتى أن الناس اعتنوا به وشرحوه وجعلوه منسكا مستقلا. الشاهد يقول هنا جابر رضي الله عنه قدمنا مكة فصلى الرسول فطاف الرسول سبعا طواف قدوم، لأن الرسول كان قارن، والقارن له أن يطوف بالبيت طواف سنة، ما هو لا واجب ولا ركن، إنما سنة طواف القدوم إذا قدمت الإنسان البيت وأنت قارن أو مفرد تطوف طواف القدوم، ولك أن تقدم السعي مع هذا الطواف، لك أن تقدم أنت يا القارن وأنت يا المفرد لك أن تقدم السعي مع هذا الطواف، ويجزيك عن السعي بعد عرفات، ما تسعى مرة ثانية، إذا نزلت من عرفات تطوف طواف الإفاضة فقط، تطوف بالبيت طواف الإفاضة فقط، لأنك سعيت قبل الحج. وأما المتمتع فلا بد من طواف وسعي وتقصير قبل الحج، ولا بد من طواف وسعي وتقصير بعد الحج، ضروري هذا المتمتع الذي تمتع بالعمرة إلى الحج لا بد من طواف وسعي وتقصير، ولا بد من طواف وسعي وتقصير للحج، هذه الحال وهذه الحال، فهذا المتمتع غير، وأما القارن والمفلد فله أن يطوف بالبيت وله أن يقدم السعي مع طواف القدوم، وهكذا فعل عليه الصلاة والسلام لما قدم مكة طاف بالبيت سبعا ثم تنحى إلى الحجر إلى المقام وقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وقد نزلت الآية قبلها في فتح مكة نزلت الآية، وحان إذن قال واتخذوا يعني تلاها مرة ثانية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وقد نحاه عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة نحاه إلى مكانه اللي فيه الآن، وكان مربوطا بحلق الكعبة الحلق الصفر اللي بالكسوة، فاتخذ صلى خلف المقام عليه الصلاة والسلام وصلى الناس معه، ثم بعد ذلك أتى إلى الحجر الأسود واستلمه حينئذ، بعدما تطوف بالبيت وتصلي ركعتين خلف المقام ترجع إذا استطعت ترجع وتسلم على الحجر الأسود، والحجر السلام عليه تضع شفتيك فقط بدون صوت، تضع براطمك الشفتين على الحجر بدون صوت، وتضع يمينك هذا فيه اليد اليمنى والشفتين بدون صوت، ثم ترفع الإنسان، هذا الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم خرج عليه الصلاة والسلام من باب الصفا هذا الذي قدام الحجر الأسود، خرج منه ثم لما نظر إلى الكعبة استقبل الكعبة لأن ما في شيء يحول بينه وبينها، كبر ثلاثا وهو على الصفا وقال ابدأوا أو قال نبدأ بما بدأ الله به إن الصفا والمروة من شعائر الله، فكبر ثلاثا وهو قال، ثم نزل عليه الصلاة والسلام، تقول عائشة بنت تجرات أو بنت أبي تجرات كأني أرى دوران إزار الرسول عليه الصلاة والسلام يدور على سره من شدة السعي، تقول والله إني أرى بعيوني عائشة بنت تجرات مع الرسول بحاجة المرأة، تقول أرى إزار الرسول يدور على وسطه عليه الصلاة والسلام من شدة مدة السعي من الميل الأخضر إلى الميل الأخضر بس، يعني انحدار الوادي. هكذا فعلت أم إسماعيل، ويقال أنها سعت من الصفا إلى الصفا تجري، لكن تعبت ثم صار السعي في الوسط في وسط الجاي. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام مشي إلى بطن الوادي ثم سعى ثم جرى، ثم لما وصل الميل الأخضر صار يمشي مشي، يعني من الصفا إلى الميل مشي، ثم يجري بين الميلين حتى الميل الثاني، ثم يمشي إلى المرة. وهكذا هذه سنة السعي، أن ترمل الإنسان ما بين الميلين فقط. أما الرمل على الكعبة فلا بد على الكعبة كلها، الرمل على الكعبة والجري على الكعبة إذا استطعت الإنسان فإنه على الكعبة كلها، وأما السعي والجري فإنه بين الميلين فقط، انحدار الوادي. لأن حدرت مع الوادي وانصبت قدماك على الوادي تسعى تجري الإنسان، واللي معه مرأة لا يجري، اللي معه نساء حرام عليه يجري، مكروه له أو محرم أن يجري. المرأة ما كتب لها أن تجري ولا أن ترمل في الطوال، المرأة لا ترمل ولا تجري بين الصفا والمروة. فاللي معه نساء لابد يلاحظ نساءه، لا تجري الإنسان ولا ترمل ولا تفعل شيئا يخالف النساء، لأن المرأة عورة وتترك ثيابها عليها، لو جرت انكشفت أقدامها انكشفت سكانها، لكن لا تجري المرأة، لا تجري ولا يجري الرجال اللي معها، ما هو سنة لحق الرجال. فشاهد أنه ذهب إلى الصفا وتلا هذه الآية، ثم وصل إلى المروة وكبر عليه الصلاة والسلام ثلاث تكبيرات، حيث أنه يرى الكعبة ذلك اليوم، ما كان فيه بنيان ولا كان فيه مستور، رأى الكعبة فكبر ثلاثا على الصفا وكبر ثلاثا على المروة، ثم ينحدر ويقول اللهم هاجم الأحزاب، اللهم منزل الكتاب هاجم الأحزاب، وهو يسعى عليه الصلاة إلى آخره. والإنسان يطوف بالبيت ويدعو ما حصل له، اللي تحضرك من الأدعية ادعي الإنسان، واسعى بين الصفا والمروة وأدي الأدعية اللي تحضرك الإنسان، ما تعرف شيء مرة واحدة سبح وهلل سبحان الله والحمد لله، هذه ما يجهلها أحد، التسبيح والتهليل ما يجهل أحد، سبح في الطواف وسبح في المروة وسبح حتى في القراءة، حتى في الصلاة سبح الإنسان إذا كنت تجهل كل شيء. أما إذا كان الإنسان قارئ قرآن فأفضل شيء القرآن في الطواف وفي السعي، أن تقرأ القرآن وأنت تطوف وتقرأه وأنت تسعى. قول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح، لأنه اتفق الأمهات الست على إخراجه، أما مسلم رحمه الله فبطوله من أوله إلى آخره، وأما البخاري فهو مقطعا، الأمهات الباقية مقطع، وهذا الترمذي أخرجه مقطعا. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحذر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي، وإن قيس بن سرمة الأنصاري كان صائما فلما حذر الإفطار أتى امرأته فقال هل عندك طعام؟ قالت لا، ولكن أنطلق أطلب لك. وكان يومه يعمل فغلبته عينه وجاءت امرأته فلما رأته قالت طيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ففرحوا بها فرحا شديدا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق قال عن أبي إسحاق جده وأبي إسحاق السبيعي قال حدثنا البراء بن عازب رضي الله عنه أن قيس بن سرمة من الأنصار رضي الله عنهم كان يعمل يومه ذلك وكان عندهم أول ما نزل رمضان كان حينما نزل رمضان أول ما نزل مفصلا أحيانا ما تحل لك امرأتك ولا تحل تأكل ولا تشرب، وإذا ما أكلت بالليل ولا شربت ولا حصل طعام الليل وجاء الفجر ما تأكل أيضا ولا تشرب حتى قبل الفجر ما تأكل ولا تشرب وتصوم ليلتك ويومك هكذا إلى آخره، كان محرم عليهم في أول الأمر، لكن الله تعالى وتقدس لطيف بعباده جواد كريم يعرف أن عبده ضعيف مسكين، فأنزل الله تعالى وتقدس أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يعني ليالي الصيام كلها ما ليلة الصيام يعني ليالي رمضان كلها، لك أن تأتي امرأتك الإنسان في أي ليلة شئت من رمضان، وحل لكم ليلة الصيام الرفث، يعني جامع امرأتك أول ليلة من شهر رمضان أو إلى الآخر، الليلة تطلق على ليالي رمضان كلها، فأي ليلة تشتهي امرأتك جامعها الإنسان أبيح لك هذا. ثم بعد ذلك وبقينا إلى الفجر الصدوق، بقينا إلى الفجر اللي يمسك الإنسان معه، فأنزل الله تعالى وتقدس وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. عدي بن حاتم الطائي رضي الله تعالى عنه يقول حطيت خيط أبيض عند وسادتي هنا وخيط أسود عند وسادتي، فإذا تبين لي الخيط الأبيض من الخيط الأسود أمسكت عدوه نصف الليل. فقال الرسول، ضحك الرسول عليه الصلاة والسلام وقال إن وسادتك عريضة، وسادتك عريضة يعني الفجر، الله يريد الفجر وأنت تحط خيط وخيط وسادتك عريضة يا عدي، عدي بن حاتم. فأنزل الله تعالى وتقدس من الفجر، لا أنزل عنها، أخرت الكلمتين هذه أخرت عن الآية، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ما في من الفجر. ثم بعد ذلك نزل بقيتها من الفجر، يعني الخيط الأبيض خيط الفجر والخيط الأسود خيط الليل. فأكلوا كلوا واشربوا حتى يتضح الخيط الأسود وهو الفجر الصدوق المعترض المؤمل، الفجر الكذوب اللي يجي طول، هذا كل واشرب ولا يضره، لكن الخيط الأسود الذي يشق الأفق شقا هذا لا يمكن أن نمسك فيه. وإذا سمع الإذان المسلم، إذا سمع المؤذن فالأفضل ورعا وتقوى ألا يأكل ولا يشرب. إذا سمعنا المؤذن لا سيما مكة فإن الفجر قد يطلع وتستره الجبال ولا ندري، والمؤذن قد لا يشوفون الفجر، المؤذن قد يؤذن الفجر طلع وشق السماء لكن مع الجبال ما يتضح للناس، لكن الإنسان إذا سمع مؤذنا فالأفضل له والورع والتقوى أن لا يشرب ولا يأكل ولا شيء، بل لا يشرب ولا يأكل حتى قبل الأذان. لكن لو أتى لو سمع المؤذن وهو ما شرب ولا أكل لا يشرب ولا يأكل، حتى لو ما أكل من فريضة لابد من كل ليلة أن تحدث نية جديدة لصيام غدا، يعني تحدث تنوي بقلبك الإنسان أو تنوي بنفسك أنك صائم غدا، سواء بعد المغرب أو بعد العشاء أو منتصف الليل أو قبل الفجر، يعني تحدث نية جديدة أنك ستصوم غدا، فإن لم تحدث نية فلا صيام لك، نهارا اللي يأتي لا صيام لك، يصير تطوع، يصير صومك تطوع. ومالك رحمه الله يرى أنه لا قيمة لهذا الحديث الذي حدثت فيه حفصة بنت عمر بن الخطاب لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. يقول مالك رحمه الله النية من أول النهار، من أول الليل خلاص، من أول نهار رمضان حينما تنوي الإنسان بأول ليلة من رمضان كفى، يكفيك عن كل ليلة، هذا مذهب مالك. لكن الأئمة الثلاثة خالفوه لحديث حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صيام، يعني لا يصح صيام إنسان لم يبيت النية من ليلته، كل ليلة تحدث نية جديدة في تلك الليلة وإلا في صيامك تطوع ما يصح فريضة، يعني معناه أنك ما صمت رمضان إذا لم تحدث كل ليلة نية جديدة ما صمت رمضان. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. نعم صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش أنذر أي صيح الكندي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال الدعاء هو العبادة، وقرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إلى قوله داخرين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح رواه منصور. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا الناد بن السري التميمي قال حدثنا أبو معاوية، أبو معاوية الضرير محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران قال عن ذر بن حبيش أو ذر بن عبد الله، ذر بن عبد الله، عن ذر بن عبد الله بالذاء ذر بن عبد الله وبالزاء ذر بن حبيش، هذاك من الطبقة الثانية مرتفع اللي هو ذر بالزاء وذر من الثالثة. قال حدثنا يسيع الكندي قال عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال نعم قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم قال الدعاء هو العباده. يقول النعمان رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام لما نزل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم قال الدعاء هو العباده، وفي لفظ واحد حديث اخر الدعاء مخ العباده، يعني اذا كنت انسان تدعو ربك تعالى وتقدس فلا تصرف هذا الدعاء لغيره، لا تدعو غير الله، لا تدعو ولي ولا تدعو صحابي ولا تدعو رسول ولا تدعو ميت ولا شيء، فإذا صرفت هذا الدعاء لغير الله صار شركا أكبر يخرجك من الإسلام. وقال ربكم يقول تعالى وتقدس وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي, الذين يستكبرون يعني ما يدعون ربهم ما يدعون الأصنام أو يدعون الأوثان أو يدعون مشايخهم أو يدعون غيرها, هذا نعوذ بالله في جهنم داخلين. إن الذين يستكبرون عن عبادتي, إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني دعائي يعني ادعوني أستجب لكم. قرن تعالى وتقدس الإجابة في الدعاء, ادعو ربك في أي وصف حالة تكون, في فرج يفرج عنك, في شدة يفرج عنك, في رخاء يفرج عنك, في حاجة تطلبها يعطيك إياها ربك تعالى وتقدس. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم, إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين يعني خالدين أبد الآبدين ودهر الداهرين لا يفرج عنهم ولا يفلت عنهم. الشاهد داخلين يعني صاغرين ذليلين سيدخلون جهنم. الذي يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي, الدعاء عبادة لا شك في هذا, الدعاء عبادة لرب العالمين تعالى وتقدس. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. أقول الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح اللي بين يدينا. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين عن الشعبي أنه قال أخبرنا عدي بن حاتم رضي الله عنه قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذاك بياض النهار من سواد الليل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وحدثنا أحمد بن مني قال حدثنا هشيم قال حدثنا مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم فقال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. قال فأخذت عقالين أحدهما أبيض والآخر أسود فجعلت أنظر إليهما فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يحفظه سفيان قال إنما هو الليل والنهار. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم بن بشير قال أخبرنا حسين قال أخبرنا حسين المعلم أو المكتب. نعم. حسين بن عبد الرحمن هو المعلم. قال حدثنا الشعبي عامر بن شراحيل قال حدثنا عدي بن حاتم عدي بن حاتم رضي الله عنه الطائي قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط. يقول لما نزلت قوله تعالى لما نزل قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود بقيتها ما نزلت. يقول فاتخذت خيطين أنا خيط أبيض وخيط أسود جعلتهما على مخدتي في الليل فإذا تبين لي الخيط الأبيض أمسكته من الخيط شفت الخيط الأبيض على وسادتي والخيط الأسود تبين لي هذا من هذا أمسكته عن الأكل والشرب. فلما أخبرت الرسول ضحك عليه الصلاة والسلام تعجبا من فعل عدي بن حاتم قال إن وسادتك لعريضة يا عدي الوسادة اللي وسادتك عريضة إذا كانت تبي الليل والنهار عند وسادتك فوسادتك عريضة. إنما أراد الله من الفجر نزل على قوله تعالى من الفجر. قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذاك بياض النهار من سواد. يقول عدي رضي الله تعالى قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنما ذاك بياض النهار من سواد الليل يعني إذا شق يشق الفجر الصدوق شق الأفق أنا إذن أمسك عن الطعام والشراب. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى رحمه الله رضي عنه هذا حديث حسن صحيح. نعم. قال وحدثنا أحمد بن منيع. يقول وحدثنا من السند الآخر حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم بن بشير قال حدثنا مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام مثل ذلك أنه جعل خيطين حتى نزل قوله تعالى من الفجر. وأنه لما أخبر الرسول تبسم متعجبا من فعل عدي وقال له إن وسادتك العريضة يا عدي يعني تبتقي على الليل والنهار في وسادتك تشوف بياض من السود إن وسادتك العريض أو وسادك العريض. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن حيوة بن شريح عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران التجيبي أنه قال كنا بمدينة الروم فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثر وعلى أهل مصر عقبة بن عامر وعلى الجماعة فضالة بن عبيد فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم فصاح الناس وقالوا سبحان الله يلقي بيديه إلى التهلكة. فقام أبو أيوب فقال أيها الناس إنكم تتأولون هذه الآية هذا التأويل، وإنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، فلما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه قال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أموالنا قد ضاعت وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه، فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منا. فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يرد علينا ما قلنا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكانت التهلكة والإقامة على الأموال وإصلاحها، وتركنا الغزو. فما زال أبو أيوب شاخصا في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. قول الترمذي رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال عن حيوة بن شريح قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب قال حدثنا أسلم أبي عمران عن قال كنا بمدينة الروم. يقول أسلم بن عمران كنا بمدينة الروم يعني محاصرين القسطنطينية محاصرينها، فأخرجوا لهم صفا من الروم، صف من المشركين من الروم، وأخرج صف أيضا ثم أخرج لهم المسلمون صفا يرأسه عقبة بن عامر الكهني ويرأس الجيش كله، الرايات كلها، رئيس فضالة بن عبيد رضي الله عنه رئيس الجيوش ورئيس الرايات بكاملها فضالة بن عبيد رضي الله عنه، وأما هذا فرئيس الفرقة رئيس أهل مصر رئيس جماعة مصر وغيرها يرأسهم عقبة بن عامر الكهني. يقول فأخرجنا لهم صفا يرأسه عقبة بن عامر الكهني والأمير على الجماعة كلها فضالة بن عبيد. يقول فخرج واحد من المسلمين ودخل في صف الروم يضرب أعناقهم بالسيف، فقال الناس الله الله هذا أهلك نفسه، ولا الله يقول ولا تهلكوا أنفسه ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة. فقام رضي الله عن أبو أيوب الأنصاري الذي أضاف الرسول حينما هاجر رسول المدينة، قال أيها الناس إنكم تأولون هذه الآية على غير تأويلها. ما هو تأويلها؟ قال تأويلها أنكم تتركون الجهاد في سبيل هذا تأويلها، تتركون الجهاد. يقول نزلت فينا معاشر الأنصار لما فتح الله على المسلمين ورأينا أنه الجهاد هناك قد قام به بعض إخواننا، يقول تركنا الحدائق وتركنا الحبوب وتركنا شيء، قلنا لبعضنا سرا ولم يعلم الرسول عليه الصلاة والسلام لماذا لا نحيي حدائقنا ونزرع حبوبنا ونرزع أراضينا ونزل، لأن أموالنا قلت شوية، فلماذا لا نزرع حدائقنا ونجني تمر ونزرع أراضينا حبوب ونزرع. يقول فنزلت هذه الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني تتركوا الجهاد في سبيل الله وتتبعوا أذناب البقر، ولهذا نزلت. وإذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا تبايعتم بالعينة وتبعتم أذناب البقر للحراث الحراث الزروع وتركتم الجهاد في سبيل الله ضربكم الله بذل لا ينزل عنكم حتى تراجعوا دينكم، يعني حتى تراجعوا الجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله هو أن لا يبقى كافر على وجه الأرض، مو بس مجموعة أو غيرها، هو أن لا يبقى كافر على وجه الأرض، هذا الجهاد في سبيل الله. الشاهد أن الأنصار تحادثوا فيما بينهم، فأنزل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني ترك الجهاد في سبيل الله، لا أنك تقاتل المشركين وتدخل بوسطهم وتقتل فيهم ويقتلونك، ليس هذا تهلكة، إنما هذا جهاد في سبيل الله، وشهيد إذا قتلوا فهو شهيد المعركة، شهيد الدارين، شهيد الدنيا والآخرة. أما التهلكة فهي نترك الجهاد في سبيل الله ونأتي إلى مزارعنا وإلى حدائق نزرعها وإلى أراضينا نزرعها، هذه هي التهلكة نعوذ بالله. وأما إلقاء الرجل على الجيوش للقتال كان ضرار بن أزبر رضي الله تعالى عنه يدخل الصفوف شجاع ولا يلبس شيء، حتى فنيلة ما يلبس، يلبس سروال يستر عورته، سروال من القطن بعد، حتى لا حديد ولا دروع ولا شيء، يأخذ سيف ورمح معه، الرمح قصير بعد ما يطوله والسيف قصير، ثم يهزه ويحلق عليهم، يدخل في صفوف الروم ولا يخرج إلا من ورائهم، حتى يصير حتى خالد رضي الله عنه قال لله درك يا أبيض نظرار، لله درك إذا رأى إذا قام خالد إلى سرية أخذ الضرار معه رضي الله عنه أرضاه، سمونه فارس المسلمين، ضرار بن الأزهر رضي الله عنه كان يدخل الصفوف ولا يعرف الصحابة أنها تهلكة، يدخل الصفوف وحده ويشد طريقه حتى يخرج من ورائهم، ثم يرجع ويشد طريقه حتى يخرج من قدامهم إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالقتال في سبيل الله وإلقاء الإنسان على الناس وطلب الشهادة ما هو تهلكة. التهلكة كنا نتبع أذناب البقر ونحرث الأرض ونحيي الحدائق ونغرس التمور وغيرها أو نجلس ننام، هذه التهلكة، لأن ترك الجهاد في سبيله هو التهلكة. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني تحرثوا الأرض وتزرعوها وتزرعوا الحدائق وتنامون وتتركوا الجهاد في سبيل الله، هذه التهلكة. أما الجهاد في سبيله فليس تهلكة، لأنه جهاد ولأنه شهادة الدارين. فما زال أبو أيوب شاخصا في سبيل الله حتى تنتهي. أبو أيوب رضي الله تعالى عنه ما زال شاخصا مع الجيوش هناك يقاتل في سبيل الله حتى قتل عند السور تحت سور القسطنطينيين، إلى اليوم قبره مشهور. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن هجر قال أخبرنا هشام قال أخبرنا مغيرة عن مجالد أنه قال قال كعب بن عجرة والذي نفسي بيدي لفي نزلت هذه الآية وإياي عني بها فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية ونحن محرمون وقد حصرنا المشركون وكان لي فروة فجعلت الهوام تتساقط على وجهي فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال كأن هوام رأسك تؤذيك. قال قلت نعم. قال فعلك ونزلت هذه الآية. قال مجاهد الصيام 3 أيام والطعام 6 مساكين والنسك شاة فصاعدا. وحدثنا علي بن حج قال حدثنا هشيم عن أبي بش عن مجالد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وحدثنا علي بن حج قال حدثنا هشيم عن أشعث بن السوار عن الشعبي عن عبد الله بن ماجد عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله في مسألة الأذى، إنسان تأذى من رأسه وهو محرم أو تأذى من ظفره وهو محرم، فهل ينزع الظفر ويكثر أو يحلق الشعر من أي جلد من أي بدنه شاء من أي وصلة من بدنه من أي ناحية من البدن احتجت إلى أن تزيل الشعر عنه؟ من صدرك الإنسان طلع دمامل وفي حاجتك أن تحب دماء عليه مرهم أو تحب دواء تحلق الشعر، ولا أنت مخير بين واحدة من 3، مخير الإنسان إذا حلقت شعرك أو قصرت منه وأنت محتاج فأنت مخير بكفارته بواحدة من 3، أما أن تصوم 3 أيام أو تطعم 6 مساكين لكل مسكين نص صاع أو تذبح شاة، مخير. والشاة أما من الظان أو من المعز كل واحد، تذبح تيس ولا عنج ولا تذبح تني ولا نعجة أنت حر، لكن المخير بواحدة من 3، أما أن تصوم 3 أيام أو تطعم 6 مساكين لكل مسكين نص صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من رز أو اللي تيسر عندك، أو صوم 3 أيام أو اذبح شاة. والشاة تطلق على الغنم كلها بكاملها، يعني المعز وضعت الشاة إذا أطلقت فهي سواء معز أو ضان، تذبح تيس ولا عنج ولا تذبح نعجة ولا طلي، الشاة تطلق على الأربع، على الحيوانات الأربع، تذبح شاة أو سهم من بقرة أو سهم من بدنة من ناقة تساهم مع 7 سهم فلك ذلك. الشاة يأتينا الحديث. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عدي بن حجر علي بن حجر قال حدثنا حسين بن بشير قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي قال عن مجالد قال حدثنا عن مجاهد بن جبر. نعم. قال كعب بن عجرة قال يحدثه كعب مجاهد بن جبر يحدثه كعب بن عجرة الصحابي رضي الله تعالى عنه يقول إن له وفرة، وفرة من الشعر من رأسه نبت الشعر وتكاثر الشعر، لكن القمل صار يتناثر الدود، هذا القمل صار يتناثر مش حتى رآه الرسول عليه الصلاة والسلام. قال يا كعب لعلك يؤذيك هوام رأس. قال نعم يا رسول الله. قال احلق الرأس هذا كله أنزل نزله عنك واختر، أما تصوم 3 أيام أو تطعم 6 مساكين أو تذبح شاة أنت مخير بين هذا. يقول فذبحت شاة وحلقت رأسي وهو لم يصل، هو بالحديبية محرم لا لم يحل بعد، الحديبية أخذوا مدة طويلة وهم جالسون بالحديبية حتى تم الصلح وتمت البنود بين سهيل بن عمرو وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، أخذ مدة الرسول محاصر في الحديبية حتى انتهت في الصلح الذي سمعناه والبنود التي شرطها الرسول وشرطوها على الرسول. شروط شرط وشروط وشرط هو عليهم شروط. فالشاهد أنه يقول بالحديبية كان رأسه وفرة من الشعر ومليان من الدود من القمل، فقال احلق رأسك يا كعب، احلق رأسك واختر إن شئت أن تصوم 3 أيام أو تطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف كيلة أو أنك تذبح شاهد. يعني معنى هذا أنه هذا نسك للعالم كلهم لأمة محمد إلى يوم القيامة، أنت احتجت إلى شعر من شعر صدرك أو شعر من شعر رأسك وأنت محرم أو ظفر من أظفارك تريد أن تقلعه وهو يؤذيك أو كذا وكذا، لك أن تفعل هذا وتصوم 3 أيام أو تطعم 6 مساكين أو تذبح شعر. هذا مخير بين واحدة من 3. نعم. يقول الترمذي في السند الآخر وحدثنا أيضا علي بن حجر قال حدثنا هشيم بن بشير قال حدثنا أبي بشر قال حدثنا مجاهد قال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال عن كعب بن عقرة، بمعنى الحديث أن الرسول مر عليه وهوام رأسه تتناثر، قال لعلك آذاك الهوام يا كعب، قال نعم، قال احلق رأسك وافعل واحدة من 3. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. يقول أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، كل أحاديث كعب موجود في البخاري ومسلم، كل أحاديث كعب حيث آذاه وهوام رأسه موجود. نعم. قال وحدثنا علي بن حجر. ثم قال الترمذي أيضا حدثنا علي بن حجر قال حدثنا هشيم قال حدثنا أشعث السواب قال عن الشعبي قال عن عبد الله بن معقل عن كعب بن عقرة صحابي يروي عن صحابي، والأولون تابعيون يروون عن صحابي. فالشاهد عن كعب بن عقرة بمعنى الحديث الأول أنه آذاه هوام رأس القمل كان يتناثر من رأسه، فقال له احلق وانسك شاد أو صم 3 أو اطعم 6 مساكين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أوقد تحت كدر والقمل تتناثر على جبهتي أو قال حاجبي، فقال أتؤذيك هوام رأسك؟ قال قلت نعم. قال فاحلق رأسك وانسك نسيك أو صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. قال أيوب لا أدري بأيتهن بدأ. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله مؤكدا ما سبق وبسند جديد حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية قال حدثنا أيوب السختياني قال عن مجاهد قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة، وكعب بن عجرة له أحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، منها أحاديث الصلوات على الرسول اللهم صل على محمد ما توجد إلا من طريق كعب بن عجرة رضي الله عنه، وأخرج البخاري منها قريب 23 حديث عن كعب بن عجرة من الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، وأكملها وأوفرها الذي يرويها كعب بن عجرة رضي الله عنه، وأخرج الصلاة الكاملة عن كعب بن عجرة البخاري في موضعين، في بدء الخلق وفي فضائل إبراهيم عليه الصلاة والسلام كاملة مرة واحدة، يعني الصلاة كاملة. بعض الصلوات ينقص الآن من آل الرسول أو آل إبراهيم، لكن الحديث الذي أخرجه البخاري في بدء الخلق وفي فضائل إبراهيم كاملة مرة محمد وآله وإبراهيم وآله. قال أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أوقد تحت كدر والقمل تتناثر. يقول كعب أتى علي الرسول وأنا أوقد بقدر في الحديبية، أوقد بقدر والهوام يعني القمل يتناثر، لأن القمل بإذن الله يتوالد على القمل يتوالد مع الشعر، شعر الرأس يتوالد القمل ويعيش، لكن ينزل حتى على جبهة الرجال إذا كان لا مشطه، وكيف يمشطه وهو محرم؟ إن مشطه بمشط وقع شعر ولجمه دم، فكون أحلقه كله أحسن. فقال الرسول احلقه كله احلقه وانسك شات أو صم 3 أو أطعم 6 مساكين، وكلها بالخيار، يعني ما فيها أول وآخر، بالخيار أو إن شئت أن تذبح شات، إن شئت تصوم، إن شئت تطعم، أنت مخير أو هنا للخيار. يقول أيوب السختيان لا أدري بأيتهن بدأ، ما في حاجة نبحث عن البدأ، إنما أنت مخير، لأن أو هنا للتخيير، تنسك شاد أو تصوم أو تطعم واحد منهم، تبدأ بواحدة من أنت حر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث أيضا تابع للأوائل، حديث حسن صحيح. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين.